كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. وهكذا الصحابة من بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، والخلفاء الراشدون المهديون والأئمة الراشدون العلماء الأجلاء واحدا واحدا. فإذا الموت ما هو قريب، الموت ليس قريب ولا هو جديد، لأنك أنت قد أنذرت، أنت قد أنذرت أنك ستموت. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بمنكب الشاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويقول له: كن في الدنيا كأنك أريض أو عابر سبيل. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك أريض أو عابر سبيل، وعد نفسك من أصحاب القبور. فقوله كن في الدنيا كأنك أريض أو عابر سبيل هذا في الصحيح، وقوله عد نفسك من أصحاب القبور هذا خارج الصحيح وهو صحيح. فكان هذا الشاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان إذا ذكر هذا الحديث قال لمن يذكره به، يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني إلى هذا الحد أنك تتوقع الموت في كل يوم وفي كل ليلة. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، هذا هو الإيمان، أن الإنسان لا يكون غافلا عن الموت. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. يقول: أكثروا، أكثروا من ذكره، كن دائما على تذكر الموت في كل يوم. إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. تعد نفسك من أصحاب القبور. فأين اليوم الذين يتذكرون الموت في كل يوم وليلة وفي كل وقت من أوقاتهم؟ الموت لا يغيب عن ذاكرتهم من الرجال والنساء. هذا النوع من الناس الذي كثيرا ما يتذكر الموت والموت على باله، فإذا حصل أن مات أحد المعروفين عنده ما يستغرب ولا يستبعد، لأنه دائما على أهبة الاستعداد للقاء الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فالله أمر بالاستعداد للقائه. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولماذا قال لغد ولم يقل ليوم القيامة؟ تحقيقا لوقوعه، تحقيقا لوقوعه أنه واقع لا محال. وكما أن غدا آت لا محالة، فكذلك اليوم الآخر آت لا محالة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا النظر ليس في السنة مرة ولا في العمر مرة، بل هو دائما. دائما العاقل يتذكر ما قدم لآخرته، من الرجال ومن النساء. ماذا قدمت؟ أنت ميت، كما قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت، يعني هذا إنذار له أنه سيموت. فالله أنذر عباده بالموت، وعمه خص، عم بالإنذار وخص: إنك ميت. متى؟ علم ذلك عند الله رحمة بك، رحمة بك. فإن الإنسان إذا عرف أنه سيموت في الوقت الفلاني تنكدت حياته، صار في مثل. والله رحيم سبحانه، الله رحيم بعباده، وهو أرحم بهم من أنفسهم، فأخفى عنهم ساعة الموت. متى هي؟ رحمة بك، وأيضا اختبارا لإيمانك، اختبارا لإيمانك ويقينك. هل أنت من الموقنين بالموت وبلقاء الله؟ وهل أنت من المؤمنين؟ فهل عملت لما بعد الموت؟ هل عملت؟ فالله يختبر عباده ويبتليهم سبحانه. فالمؤمن الموقن يكون دائما الموت على باله لا يغيب، ودائما يعمل الصالحات ويكثر من التوبة والاستغفار، ويحفظ لسانه عن المعاصي وجوارحه عن الذنوب، ويجنب نفسه البدع والأهواء والمعاصي. فالكل في انتظار ساعة الأمر بالانتقام، كلنا. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يراقب الله وأن يتقي الله وأن يكون دائما مع كتاب الله ومع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعرفتم حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون. هل كان غافلا وقد أنذره الله بالموت؟ الجواب لا، كان يعمل الصالحات ويجتهد، مع أن الله قد أظهر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو من أهل الجنة قطعا، ومع ذلك كان يقوم الليل دائما وأبدا، ليس فقط في رمضان، حتى تتورم قدماه، جاء تتورم وجاء أيضا تتفطر، أي تتشقق قدماه من طول القيام. فتقول له عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، تفعل هذا وقد أفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إذا كان الله أفر ذنوبي ما تقدم وما تأخر، أفلا أشكره على ذلك بالعبادة والطاعة؟ انتبهوا يا عباد الله، من آمن بلقاء الله وأيقن أن الموت حق، هذا يكون الموت دائما على ذلك. فإذا جاء الموت فهو دائما لم يغب عن باله، وهو دائما يعمل لما بعد الموت. وهذه الحياة، هذه الحياة قصيرة، كما قال الله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هذه الحياة قليلة وقصيرة وفانية، كل من عليها فان وهالكة، كل شيء هالك ومنتهية، لها نهاية، وهي كظل زائل. وقد جاء في الحديث: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها وذهب. ما أنا والدنيا إلا كراكب، يعني مسافر على ظهر الطريق، احتاج أن يرتاح تحت ظل شجرة وقتا يسيرا ثم انصرف. هكذا المؤمن يكون مثل المسافر ومثل الراكب الذي مكث تحت ظل شجرة قليلا ثم انصرف، لسانه لا يفتر عن ذكر الله، ماله لا يغيب عن الله وعن لقاء الله، أعماله يجعلها لا تخرج عن الخير وعما يقربه إلى الله، الحقوق والمظالم دائما يتخلص منها، لأنه مؤمن بالموت. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وعد نفسك من أصحاب القبور، والله سبحانه وتعالى هو المالك وأنت المملوك، هو المالك وأنت المملوك، هو السيد وأنت العبد. الله يقول: ليس لك من الأمر شيء. وإذا كان هذا الخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام فغيره من باب أولى. ليس لك من الأمر شيء، وليس نفي وشيء نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي في كل شيء ليس لك من الأمر شيء. قلبك ما هو بيدك، نفسك ما هي بيدك، حياتك ما هي بيدك، ناصيتك ما هي بيدك، أي عضو من أعضاء بدنك ليس بيدك، أمر الدنيا والآخرة ليس إليك، ليس لك من الأمر، فأنت تسير في هذه الحياة لا تملك قلبك ولا لسانك ولا سمعك ولا بصرك ولا نفسك ولا ناصيتك ولا مالك ولا يدك ولا رجلك ولا شيء من أعضائك أو مالك، كله بيد الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مما يقسم به يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. إذن أنفسنا ما هي بأيدينا، إنما هي بيد الله عز وجل. فكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، فيسأل في ذلك فيقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أي قلبه ما هو بيده، إنما هو بيد الله، ونفسه بيد الله، وناصيته بيد الله عز وجل. فإنسان لا يملك شيء من جسمه ولا من غير جسمه، فلما الغفل عن الله، ولما التكبر على الله؟ إن عينك لا تتحرك، وإن أجفان العين لا تتحرك إلا بأمر الله. لو أراد الله عز وجل أنها ما تتحرك، ما تتحرك أجفان عينك، ما هو بيدك، لسانك ما هو بيدك، قلبك ما هو بيدك، روحك ونفسك، حياتك، كل هذا لا تملكه. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن هذا الشيء ما هو بأيديهم، إنما هو بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن هذا إيمانه، وغير المؤمن متبع لهواه ومتبع للشيطان، ويقدم ما يريد على أوامر الله وأوامر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إذن علينا أن نكون منتبهين على أنفسنا، وأن نكون مستعدين للقاء الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ما خلق هذه الحياة لتكون هي الدائمة، ما خلقها إلا لتكون مؤقتة، وقد أنذرنا بذلك. لكن إيش تعمل بالجهل والغفلة واتباع الهوى واتباع الشيطان وجلساء السوء؟ وإلا فالله أنذر أن هذه الدار دار فناء، دار عبور، سفر، الناس فيها في سفر، مسافرون إلى الله سبحانه وتعالى. تمر على المقبرة فتقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. أنتم لنا أنتم لنا فرق ونحن لكم تبع، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سبقتمونا ونحن بعدكم. هذا هو الصحيح، هذا هو الإيمان، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، هم سبقوك وأنت اللاحق بعدهم. هذه الزيارة للقبور وهذا الدعاء يذكرك الموت، هذا الكلام فيه تذكير بالموت. تقرأ الفاتحة في كل ركعة وفيها مالك يوم الدين، كلما قرأت الفاتحة هذه الآية أمامك مالك يوم الدين، فيها التذكير بيوم الحساب والجزاء، لأن الدين هنا المراد به الجزاء يوم القيامة. الله مالك يوم الدين أي يوم القيامة، والدين الجزاء والحساب، من قولهم كما تدين تدان، كما تدين تدان. فالفاتحة تذكرنا جميعا بلقاء الله، فكيف نغفل عن ذلك؟ والقرآن مليء، القرآن مليء بآيات الموت والبعث والجزاء والحساب والصراط والميزان والصحف والجنة والنار، آيات كثيرة جدا. وكذلك السنة النبوية، ولا يكفي مجرد القراءة، لا يكفي الإنسان أن يقرأ عن الموت والحساب والجزاء والصراط والميزان والجنة والنار وعن فناء الدنيا، مجرد قراءة حتى ينعقد قلبه على الإيمان الجازم بذلك. فالقراءة شيء وانعقاد القلب شيء آخر، فلا بد من انعقاد القلب على الإيمان الجازم بما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يا عباد الله، علينا بالإكثار من الأعمال الصالحة، لا ينفعك بعد موتك إلا الأعمال الصالحة، الدنيا هذه ما تنفع، ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، انتهى، إلا الصدقة الجارية التي هو أجراها في حياته أو أوصى بها، فهي من عمله لأنه عملها، أو أوصى بها، أو علم انتفع به أيضا من عمله، هو علم، ألف كتب، علم طلاب العلم، سجلت له أشرطة فيها علم نافع، فهذا أيضا من كسبه، هذا من عمله. أو ولد صالح يدعو له، أيضا الولد من كسبه، الولد من كسب الرجل. فقال صالح، والولد يشمل الذكر والأنثى، وقال صالح لأن دعاء الصالح أقرب في الإجابة من غيره، وقال يدعو له، يدعو له، هذا فيه انتفاع الميت بدعاء الأحياء، وبالذات بدعاء الولد، إلا أن أيضا دعاء غير الولد قد يهدي الله فأنه ينتفع به، يدعو له. هذا فيه انتفاع الميت بدعاء الأحياء، وبالذات بدعاء الولد، إلا أن أيضا دعاء غير الولد قد يهدي الله فأنه ينتفع به. فعلى المؤمن أن ينتبه على نفسه، انتبه على نفسك واعمل الصالحات واستعد للقاء الله. يتبع الميت ثلاثة كما جاء في الحديث، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. إيش الذي يبقى معك؟ العمل فقط. المال ما يبقى معك، يعود. هذا لو تبع، والأهل لو تبع، فما يبقى معك في قبرك إلا العمل، خيره وشره، لكن شره وبال عليه، وخيره هو الذي ينفعك الله به، العمل الصالح الموافق للكتاب وللسنة. فيا عباد الله، احذروا الأطماع في هذه الدنيا، انتبهوا واحذروا الأهلة، احذروا الأهلة واحذروا المعاصي، احذروا البدع والمعاصي والغفلة والأطماع. قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح، شهادة له من الرسول عليه الصلاة والسلام بالفلاح والفوز. من أسلم، من من الله عليه بالإسلام ورزق كفافا، لأن المال الكثير فتنة، كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. فما في إلا من رحم الله ممن يعافيه الله من طغيان المال، وإلا فالأكثر يقعون في طغيان المال والكبر والفخر والعجب، إلا من رحم الله. فانتبه على نفسك من الأطماع. قال: وقنعه الله بما آتاه، ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره بإسناد حسن، قال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس المؤمن معلقة بدينه. لهذا ينبغي الإسراع بقضاء الديون عن الميت، أي ميت، رجل كان أو امرأة، دين وداعة كانت عنده، أو قرض، أو اشترى بالدين، أو استعار شيء ما عاده، حقوق الغير، حقوق الغير ينبغي التعجيل بالوفاء بها. نفس المؤمن معلقة بدينه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بميت كان يسأل: هل عليه دين؟ وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به، لأن دعاه مستجاب. كيف هذا عليه ديون؟ حقوق الناس. فإذا قيل نعم يسأل: هل سلك القضاء؟ فإذا قيل لا يقول: صلوا على صاحبكم. إذا كان ما عليه يصلي عليه، إذا كان عليه وترك القضاء ما يفي بدينه يصلي عليه، إذا لم يترك يقول: صلوا على صاحبكم. ولما فتح الله عليه كان هو الذي يسلم الديون عن من كان عليه دين وما عنده قضاء. فينبغي العناية بالديون والعاريات والوداعات والأمانات حقوق الناس. ولو أن تسأل الناس والجيران وأصحاب الدكاكين حتى تعينه على التخلص من الحقوق والتبعات. والله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فمن سامح عفا فالله يحب المحسنين. والمطلوب أيضا أن الميت لا يذكر إلا بخير كما جاء في الحديث لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فلا يذكر الميت إلا بخير إلا إذا كان الشخص من أصحاب البدع والضلالات فهذا يحذر منه. أما إذا كان من المسلمين الطيبين الصالحين حتى لو كان عاميا إلا أنه مصلي صائم وعلى خير فلا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أما بالنسبة للحداد الحداد على المرأة إذا مات زوجها فالحداد واجب الحداد واجب على المرأة إذا مات زوجها تحد 14 إذا كانت غير حامل فإن كانت تحمل فإلى أن تضع حملها كما قال الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إذا كانت غير حامل فتحد 14 كما قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 هذا وجوبا. أما على غير الزوجة من قريبات الميت فلا يجب لا يجب إلا من شاءت أن تحل فلا يكون أكثر من 3 يعني مرخص لها أن تحل 3 فقط غير الزوجة كالأم والأخت أو البنت أو إذا أرادت وإذا لم تفعل ما عليها شيء إنه ما هو واجب إلا على الزوجات فقط. والحداد هو ترك الزينة وترك الطيب وترك المبيت خارج المنزل هذا هو الحداد ترك الزينة وترك الطيب وترك المبيت خارج المنزل. فقولنا ترك المبيت خارج المنزل معناه ثبات في بيت زوجها تعتد فيه إذا كان لها خروج في النهار للحاجة في النهار للحاجة لا بأس أما الليل تبقى في البيت وفي النهار تبقى في البيت إلا إذا كان هناك حاجة تزور مثلا جارتها نهارا تزور مريضة وإلا تزور مثلا أمها قريبة منها أو أباها في النهار لا بأس. احتاجت للذهاب إلى الطبيبة نهارا لا بأس في الليل تبقى في البيت في بيت زوجها. الذي جاءها الخبر بموت زوجها وهي فيه. هذا معنى ترك البيتوتة خارج البيت. أما ترك الطيب فيشمل البخور والعطورات والدهانات العطرية، أي دهان له رائحة عطرية أو بخور. البخور والمد، المد نوع من البخور، وهكذا العطورات البخاخة وغيرها تكتنفها. لكن زيوت للشعر ما فيه رائحة عطرية هذا لا بأس به، مثل زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الحبة السوداء، زيت الشيف، زيت النارجيل، سواء كان للشعر أو للبدن ما فيه رائحة عطرية هذا لا بأس. لكن الكريم والنيفيا وجميع الزيوت التي فيها الرائحة العطرية هذا لا يجوز، لأنه نوع من الطيب، لأنه نوع من الطيب. وهكذا الأخضرين وأي نوع من أنواع العطورات كل هذا يحرم على المرأة المحدة. لكن الصابون لا بأس، تغتسل بالماء والصابون، بالماء والسدر، هذا لا بأس. أو تأصل ملابسها بالصابون هذا لا بأس، تأصل كفيها بالصابون لأنه يزول، هذا يزول ما في شيء. هذا معنى كلام الطيب، أنها تترك الطيب. أما الزينة فيشمل الزينة على البدن وفي اللباس والحلي، فالزينة ثلاث أنواع وكلها تحرم عليها. زينة البدن كالحنة والخضاب والحامورة والمكياج، زينة البدن، وأيضا الكحل، لأن الكحل زينة للعينين، زينة البدن. وزينة الحلي، جميع أنواع الحلي، الخاتم والقلادة والخرص، ما كان في الأذنين، ما كان في الصدر، ما كان في الساعد، ما كان في الأصابع، ما كان في موضع الخلخال، في أسفل الساقين، كل أنواع الزينة، كل أنواع الحلي تبتعد عنه. وهكذا الزينة في اللبس، فالزينة في اللبس زخرف مشجر ملون لون يراد منه الزينة، ملون بلون يراد بهذا اللون الزينة، هذا لا يجوز. يعني معنى تلبس اللبس العادي، اللبس العادي، وليس كما يفعل بعض النساء المحدات تلبس الأبيض، لا يشترط البياض، لا يشترط البياض ولا السواد. بعضهم يقول تلبس الأسود لأنه لبس الحزن، وبعضهم يقول الأبيض لأنه لبس المحدة، فلا هذا ولا هذا، تلبس من ملابسها التي عندها، تختار النوع الذي ما فيه زينة، اللبس المتواضع مما عندها. في مثلا مساكات للشعر مزخرفة، هذا النوع لا تلبسه ما دامت في العدة، تختار مساكات عادية ما فيها زينة فقط لغرض مسك الشعر، أما الذي فيه الزينة من المساكات تبقى كما يبقى الحلي حتى تنتهي من العدة. وهكذا مثلا نعل مزخرف، جزمة مزخرفة، هذا يحصل، الجزمات ما هي سواء، في شكلها ذهبية بعضها شكلها فضية، فهذا النوع لا تلبسه لأنه داخل تحت الزينة، تكون الجزمة أو الحذاء من النوع الذي هو ما في زينة، المساكات كذلك من النوع الذي ما في زينة. ذكر ابن قدامة رحمة الله عليه في كتاب المغني أنها أيضا لا تنتقب، لكن الحمد لله نحن دائما ننصح بترك النقاب، وأنه يكفي المرأة دائما الخمار، الخمار ولو ذكرنا لا تنتقب المحبة. قال قياسا على المحرمة، لكن كما سمعتم الحمد لله النقاب هذا إن شاء الله غير موجود، ويكفي المرأة عند الخروج أن تلبس الخمار. والرضا بما قسم الله، الرضا بقضاء الله وقدره، التسليم لذلك، التسليم لذلك، والإكثار من الذكر والاستغفار، فالله سبحانه وتعالى حكيم من هذه الدنيا المتعبة النكدة، كما قال الله لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالموت رحمة من الله للمؤمنين، يرتاحون من هذا من النكد ومن هذه المكابدة، وما عند الله خير مما عندهم، ما عند الله من النعيم خير مما عندهم، فهو رحمة للمؤمنين. وهكذا أيضا العاصي الموت يكون رحمة له حتى لا يثقل ظهره بالمعاصي، فيكون رحمة له. وأما بالنسبة للكافر فهو إذا مات ينتقل إلى عذاب الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه، قال يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه، قال إن العبد المؤمن إذا مات استراح من تعب الدنيا ونصبها إلى رحمة الله، وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والدواب والشجر. متفق عليه. فالمؤمن يستريح من تعب الدنيا، من تعب الدنيا، يبقى ما حاله في قبره وفي الحياة البرزخية علمه عند الله، لكن كما أردتم الدعاء والصدقة هذا مما ينتفع به الميت بعد موته، فالميت ينتفع بعد موته من أعمال الغير بثمان أشياء، بثمان أشياء: الدعاء من أي مسلم، والصدقة، والحج والعمرة، وقضاء الصوم إن كان عليه صوم، إن كان عليه صوم واجب، صوم من رمضان قضاء أو صوم نذر أو صوم كفارة. وهكذا أيضا الأضحية، إذا ضحوا عنه في عيد الأضحى وهي نوع من الصدقة، والعتاقة إذا اعتقوا عنه وهذا أيضا نوع من الصدقة، فهذه ينتفع بها الميت بعد موته من عمل غيره. صدقة باب واسع، صدقة ومنها الأضحية ومنها العتاقة والحج والعمرة وقضاء الصوم وقضاء الدين إذا كان عليه دين فقضي عنه، هذا مما ينفعه قضاء الديون، سواء كان من أقاربه قضاء الدين أو من غيره. والصوم يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. متفق عليه. إذا كان عليه صوم قضاء أو كفارة أو نذر يصوم عنه واحد من أقربائه. أما الصلاة لا يصلى عن أحد، كل واحد يصلي عن نفسه. لكن مثل الصدقة كما عرفتم، الحج والعمرة وقضاء الصوم، هذا قد جاء في نصوص. وقراءة القرآن الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تصل إلى الموتى. قراءة القرآن ما تصل. وكذلك لو طاف إنسان طوافا فقط هذا ما يصل إلا إذا كان في حج أو في عمرة. إذا كان عمرة بكاملها أو الحج بكامله عن فلان، وكان هذا الحاج قد حج عن نفسه، فهذا مما ينفع منه. أما فقط الطواف ما يصل. وهكذا زيارة المسجد النبوي، كل واحد يزوره عن نفسه ما يزوره عن فلان. فالأصل أن العمل، كل عمل يكون عن صاحبه، كما قال الله: من عمل صالحا فلنفسه. وقال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وقال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وقال: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. فالعمل الأصل أنه ما ينتقل إلى الغير إلا بدليل. الدليل جاء في هذه الثمانية الأشياء، وما عداها فيبقى على الأصل، على أصله، أن العمل كل عمل عن صاحبه ولصاحبه. عرفتم أن الثالث والرابع والسابع والعاشر هذه كلها من المحدثات التي يفعلها بعض الناس، يسوون ثالث بعد الميت، وبعضهم يجتمعون على الطعام اليوم الأول والثاني والثالث، هذا لا يجوز. فقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد صناعة الطعام والاجتماع في بيت الميت من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، فأهل الميت سنة أنهم ما يصنعون الطعام للناس، إنما الناس يصنعون لهم الطعام، كما جاء في الحديث: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالجيران هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت، هذه السنة، هذه هي السنة، وهذا هو الأفضل، لأنه جاءهم ما يشغلهم. فلهذا إحياء السنن أجرها عند الله عظيم، إذا مات ميت والناس طبقوا هذه السنة، هذا يصنع شيء ويرسل إلى أهل الميت، ومن ذاك البيت شيء آخر، ومن ذاك البيت، فإذا بهم يأكلون، فأجر هؤلاء الذين فعلوا هذا الخير أجرهم عند الله عظيم. أحيوا سنة، أحيوا سنة، وأماتوا بدعة، البدعة التي هي الاجتماع في بيت الميت ومطالبتهم بصناعة الطعام، هذه من البدع. وقد عرفتم أنها من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، فيكون صناعة الطعام من الجيران، من الناس الآخرين لأهل الميت، لا من أهل الميت، لا من أهل الميت. وهذه الموالد بعد الميت أيضا محدثة، كونهم يجتمعون اليوم الأول أو اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، السابع، عاشر، كمال الشهر، غلاق الأربعين، تمام السنة، كل هذه من المحدثات ومن البدع، ما فيها أجر، فيها الإثم، هذه فيها الإثم وفيها الوزر. والحمد لله أهل السنة جزاهم الله خير، هم من زمان وهم يحذرون الناس من البدع، يعلمونهم السنن، يحثونهم على اتباع الكتاب والسنة، اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد نفع الله بهذه الدعوة المباركة من الرجال ومن النساء الذين نفعهم الله بهذا الخير العظيم بعلم الكتاب والسنة، باتباع ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، أحسن عملك وأبشر بالخير. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي من يوادونهم ويحبونهم لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، تفقهوا في الدين وعملوا بما تعلموا، تفقهوا في الدين وعملوا بما تعلموا. فعلينا أن نتواصى جميعا بتقوى الله عز وجل وبالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونرجو الله عز وجل أن يرحم أخانا محمد الزبيدي وجميع موتى المسلمين، وأن يتعمده برحمته، وأن يجزيه خيرا على ما قدم من تعليم وتوجيه لإخوانه ودعوة وخطابة وإمامة وسعاية الخير. الله يغفر لنا وله ولجميع المسلمين، ونسأل الله أن يرزق أهله وأولاده الصبر، نسأل الله أن يمن عليهم بالصبر والرضا بما قدر الله والاحتساب، ونسأل الله أن يصلح ذريته، نسأل الله أن يخلفه في عقبه، نسأل الله أن يخلفه في عقبه وأن يصلح أولاده وأولادنا وأولاد المسلمين، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يرفع يديه في جميع التكبيرات عند الصلاة على الجنازة؟ الأخ يسأل عن رفع اليدين في الصلاة على الجنازة، هل يكون في كل التكبيرات؟ والجواب نعم، لحديث عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا، فيستحب للمصلي صلاة الجنازة أن يرفع يديه في كل مع كل تكبيرة، يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، إذا لم يفعل الصلاة صحيحة لأنها مستحبة، رفع اليدين في الصلاة على الجنازة مستحبة وهو الأفضل. نعم، على قد الصلاة، على قد في العيدين، ويرفع يديه أيضا في العيدين مع كل تكبيرة لفعل بعض السلف في ذلك. نعم، يقول السائل: امرأة توفي زوجها وهي منقصة الحناء، فماذا تفعل جزاكم الله خيرا؟ يقول: امرأة توفي زوجها وهي منقشة بالحناء، فكيف تصنع؟ تزيل آثار الزينة الذي في بدنها، سواء كان مكياج أو حامورة أو خضاب أو حنة، تزيله لأنها صارت في حداد، وفي الحداد تحرم الزينة وهذه زينة. تفضل. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا جاء نعم تزيل يعني ما استطاعت تزيل ما استطاعت تأخذ حاجة خشنة ما يجرح الجلد وتحاول تحكه مع بالماء والصابون وتزيله تزيل آثار الخضاب أو آثار الحنة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا جاء ضيوف من مكان بعيد لتعزية أهل الميت هل لهم أن يصنعوا لهم طعاما؟ يقول إذا جاء ضيوف لتعزية أهل الميت فهل لأهل الميت أن يصنعوا لهم طعاما ضيافة لأنهم جاءوا من بعيد؟ إذا أمكن هؤلاء الضيوف أنهم بعد العزاء ينصرفون فهذا أفضل حتى لا يشقوا على أهل الميت. وأيضا أهل الميت وأنا كلامي على أي ميت